الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. دخول الجنة مرتهن بالإيمان، الإيمان الصحيح، الإيمان بالله على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، والإيمان بالملائكة والكتب وجميع الرسل، والإيمان بالقدر خيره وشره بتفاصيله الكثيرة التي لا يتسع الوقت للإشارة إليها فضلا عن الكلام فيها. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يتم إلا بالمحبة بين المؤمنين، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أما أن يكون مؤمنون إلههم واحد وكتابهم واحد ورسولهم إمامهم قدوتهم واحد اختاره الله تبارك وتعالى، لم يختاره أحد باجتهاده، ويكون متباغضين متسابين يسب بعضهم بعضا ويعيب بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود المحبة وتنميتها لتستمر وزيادتها حتى لا تنقص له أسباب ذكر منها في هذا الحديث: إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم. وهناك أسباب أخرى ذكرت في نصوص عديدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الأحاديث فيها الحب في الله، والبعض الآخر فيه الحب في الله والبغض في الله، حتى يتكامل الأمر كما روى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحديث يحتاج إلى تدبر. أوثق عرى، أوثق يعني أشد أنواع الوثاق. الوثاق في الأصل هو الحبل الذي يربط به الشيء، وكأن الإيمان يحتاج أن يربط ويمسك حتى لا يتفلت، لأن الإنسان يصل إلى الإيمان، ولكن من وصل إلى الإيمان يعني كما يقال ليس من الصعب الوصول إلى القمة، ولكن من الصعب الثبات عليها. واحد وصل إلى هدف من الأهداف، انتهى الأمر؟ لا. كيف يحافظ على ما وصل إليه؟ الإيمان يتغير، يتحول، يتفلت، يزيد وينقص. وفي هذا الحديث كأن الإيمان هيفلت. امسك الإيمان، اربط الإيمان. بماذا؟ بأنواع من الأربطة. الحفاظ على الصلاة رباط عظيم، أداء الفرائض بإتقان رباط عظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رباط عظيم، الجهاد في سبيل الله رباط عظيم. كل هذا يربط الإيمان، يثبته حتى لا تفلت. ولكن في هذا الحديث أوثق عرى، أيضا كلمة عرى جمع عروة، والعروة ما يمسك به الشيء حتى لا يتفلت. أما يكون فيه كوب أو كوز أو دل جردل أي شيء، واحد يجي يشيل يفلت، تعطي الصبي الكوب يفلت من، طب نعمل ايه؟ نصنع له عروة. عروة يعني ايه؟ يعني ماسك يد يمسك منها. الكوب من غير يد تعطى للصبي تفلت تتكسر، فتجعل لها عروة يمسك منها، يعني يد الكوب الفنجان الكوز اي اناء من الاناء تجعل له عروة. طب القميص عايز تقفله، تقفله بإيه؟ تجعل ماسك. طب الماسك ما الذي يمنعه من الانفلات؟ عروة، عروة يمسك بها الشيء. فالعروة كل ما يمسك شيئا من الأشياء حتى لا يتفلت. الإيمان يتفلت، يحتاج أنك تمسكه بكذا وكذا وكذا وكذا. طب ما هو أوثق الرباط المتين اللي يمسك الإيمان ويثبته؟ أن يكون مرادك هو مراد الله تبارك وتعالى، قلبك مع الله، كلك لله، لا كلمة ولا نظرة ولا حركة إلا لله جل وعلا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لأن الإيمان كما تقدم ينفلت، ينقص، ربما يذهب. نسأل الله السلامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقد استكمل الإيمان، ازداد إيمانه وكمل. نسأل الله جل وعلا أن يكمل إيماننا. أحب لله وكره لله، يعني إيه؟ يعني واحد يجي يقعد عندك ومش عايز يسيبك لأنه بيحبك في الله. واحد يشوف واحد يحبه. خدوا بالكم يا إخوة، بيحصل وبالذات بين الشباب المسلم خلط في الأمور، خلط بين الحب في الله وتوافق الأرواح وتآلفها وميل النفوس. ولذلك الحب بالمفهوم الشائع اللي هو ميل النفوس وتآلف الأرواح له نطاق ضيق. تلاقي واحد بيحب اتنين تلاتة، حتى إن لو حد لو حصل بينك وبين فلان مشكلة تعرف على طول إن فلان وفلان وفلان هياخدوا جنب. ليه؟ لأن الرابطة الضيقة، بحبك في الله، مفهوم عجيب. ده ميل نفسي، ميل نفسي إن واحد بيرتاح لواحد. الواحد اللي بيرتاح لواحد قد يكون أحدهما موحد والآخر مشرك، أحدهما مسلم والآخر كافر. الحب في الله شيء، والأرواح جنود مجندة شيء آخر. في صحيح البخاري ومسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يعني واحد يبص الواحد يرتاح. قيل بأن الأرواح خلقت قبل الأشباح، الأرواح خلقت قبل الأجساد، وكانت في مجموعات، جنود مجندة أي مجموعات متجمعة. بعد كده خلقت الأجساد، يؤتى بروح فتوضع في هذا الجسد، وبروح توضع في الجسد الآخر والثالث وهكذا. فإن كان إنسان وإنسان كانت روح هذا وذاك في مجموعة واحدة قبل خلق الأجساد، يحدث الراحة النفسية والميل النفسي والتآلف، والعكس بالعكس يحدث التنافر. لذلك علق الإمام ابن الجوزي رحمه الله على هذا الحديث: الأرواح جنود مجندة. قال: يستفاد من هذا الحديث أن من وجد في نفسه نفرة من أهل الصلاح والخير فليراجع نفسه وأن يبحث هذا الأمر. ولذلك عادة الإنسان يثاب على الأمور المكتسبة للأمور الجبلية. يعني إيه؟ أمور جبلية يعني الإنسان ملوش دخل فيها. إنسان جبل على الحياء والوقار والحلم، فهذا جبل. ولكن إنسان اكتسب، يعني اكتسب يعني حاول وجاهد نفسه ونوى لله وجدد النية لله أن يحلم، أن يكون حسن الخلق، أن يكون هادئ الطبع، أن يكون قليل الكلام. بهذا الاكتساب، وهو النية والمجاهدة اللي هو الفعل المكتسب، مش الفعل أنا كده طبعه كده سجيته هكذا، لا، الثواب على الاكتساب. أنت بتحب فلان ليه؟ أمر مكتسب. مكتسب يعني إيه؟ رأيت منه ما يحبه الله فأحببته لما فيه من صفات يحبها الله. الله يحب المؤمنين، رأيت منه إيمانا فأنت تحبه لأن الله يحبه. الله يحب المتقين، رأيت منه تقوى لله فأنت تحبه لأن الله يحبه. الله يحب الصابرين، رأيت منه صبرا فأنت تحبه لأن الله يحبه. رأيت منه فسوقا، الله لا يحب الفاسقين، فأنت لا تحبه لأن الله لا يحبه. رأيت منه إفسادا في الأرض فأنت لا تحبه لأن الله لا يحب المفسدين. عندئذ يكون الحب لله. حتى أن المؤمن الموفق يقع في المعصية ويكره أقرانه ويحب أهل الطاعة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على كثير من الأوصاة، يعني كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. حتى لو من أهل المعاصي يكره أهل المعاصي، ربنا يعافينا واحد بيدخن، ولما ابنه يكبر كده وعايز يفرح بابنه يبقى راجل يديله يولع على ابنه، نعوذ بالله، واحد بيشرب سجاير فما يحبش يشرب قدام اولاده، يقول لك ما قبلش ابدا ان ابني يطلع يدخن، ما قبلش ابدا، يعني ما قبلش ان ابني يبقى زيي في هذا الايه، في هذا الشيء. فهناك خلط بين الحب في الله، الحب في الله من اجل مواقف رايتها، والبغض في الله كذلك. لذلك ذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم عن أحد الصالحين والأئمة الأجلاء يحيى ابن معاذ رحمه الله قال: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وهذا الميزان، هذا الضابط، نقله أهل العلم بكثرة عن يحيى بن معاذ رحمه الله. الحب في الأصل له أسباب، أسباب جبلية، نحب أبناءنا ونساءنا آباءنا أمهاتنا، نحب من أحسن إلينا نكره من أساء إلينا، نحب من يمدحنا نكره من يذمنا ويعيبنا، ده أمر جبلي ليس لله، ولكن الأمر لله يبقى لا يتأثر بهذه العوارض. حقيقة، يشوف كلمة الإمام رحمه الله، حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر، يعني أنت بتحبه لأنه من أهل الطاعة، لأن الله يحبه، يحسن إليك الحب يزيد، لا يمدحك الحب يزيد، لا، الأصل لله، فأنت تحبه كلما قرب من الله مش كلما أحسن إليك. ولا ينقص بالجفاء، إذا بعد عنك ما أحسنش إليك وربما عاملك بشيء من الغلظة تكرهه، لا، لماذا؟ لأنك تحبه، لأن الله يحبه، وإن أساء هو إليك. حتى بالغ بعض الأئمة رحمة الله تعالى عليهم وقال عبارة ينبغي أن تحفظ، قال: لو أصبت من يبغضني في الله حقيقة لأوجبت على نفسي حبه. لو أصبت من يبغضني في الله، بيبغضه ليه؟ ربنا يحفظنا، واحد وقع في الكذب فصاحبه كره منه ذلك، كرهاه من أجل الكذب، ربنا يحفظنا، صار تمشي معه مشوار يبقى تبقى مش عايز تكمل، فلان وفلان وفلان ويعيب فلان ويجيب في سرة فلان، مش عايز تقرب منه، قالك ليه؟ يبقى هو لما تقول له أنا فلان والله ما أنا عايز أمشي معاك، لو هو عنده إيمان صادق يحبك، لو كرهته في الله أحبك. لماذا؟ لأنك ما كرهته لإساءة منه إليك. لو أصبت من يبغضني في الله حقيقة، لأن في الغالب اللي بيبغضك ليه؟ سمع عنك كذا، ظن بك كذا، يعني في غالب الأحيان واحد بيحبك وبعدين أخذ جنب، حصل إيه؟ سمع، ظن، حصل إيه؟ حصل دخان في الهواء، شيء لا يمسك. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الظن أكذب الحديث، النفس شيء جبلي، لازم نقاوم، لازم الأمور الجبلية أمور كثيرة تقاوم. يا واحد سمعت اللي عمله فلان حصل كذا، نعوذ بالله. خذ بالكم ذكر الله ده في السيئات، والعوذ بالله، أعوذ بالله وربنا يسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن دي غيبة، غيبة مقنعة. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قسموا أنواع الغيبة، يجي واحد يكلم شوف فلان حصل منه كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما تعمل؟ تقول له والله انتظر، احنا محتاجين نفحص الأمر دي، ما يمكن فيه مبررات، ما يمكن مش ده بالظبط، لأن عادة اللي بيجي يحكي اللي حصل برضو أمر جبلي، مش لازم بقى يبقى يعني فاجر وكذاب، لا أمر جبلي، يذكر وينسى. والإمام الجليل محمد ابن سيرين يقول ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تجد وتكتم خيره، ولكن ده المعتاد في خلال المشاكل والخصومات، حتى المشايخ، الجماعات، الأحزاب، كله يذكر للآخر، أما يحصل صفاء يذكر المحاسن ويكتم المساوئ، والعكس بالعكس، أما يحصل أي اختلاف يكتم المحاسن ويذكر المساوئ. يا ليت العمل يكون لله، يا ليت المشاعر تكون لله، يا ليت المدح والذم يكون لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بغض في الله، تبغض من يحسن إليك ويرعاك ويدافع عنك. نعم، هذه القصة، قصة صحابي جليل عمير بن سعد رحمه الله، عمر بن سعد والجلاس زوج أمه. الجلاس رحمه الله صحابي جليل، وقع في النفاق وتاب والحمد لله، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أثناء غزو التبوك كان الجلاس يثبط الناس عن الخروج للغزو ويشكك ويقول كلام عظيم، نسأل الله السلامة، يقول لو كان محمد صادقا لنحن أشر من الحمير. فسمعه عمير بن سعد اللي هو ابن امرأته، ابن زوجته، وكان الجلاس يحسن إليه وينفق عليه ويرعيه رعاية كاملة وإحسان زائد. فقال له عمير: يا جلاس، لقد كنت من أحب الناس إلي، ووالله لأنت الآن أبغض الناس إلي، والله إنه لصادق وإنك لشر من الحمير. وبيقول لو كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. قال والله إنه لصادق وأنت شر من الحمير. ثم قال عمير: لئن أخبرت بما قلت لأفضحنك، ولئن كتمت لأقعن في الهلاك. فذهب عمير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجلاس فأنكر، قال كذب، ما حدث ذلك. ونزل القرآن الكريم يصدق عميرا رضي الله تعالى عنه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وتاب، تاب الجلاس رضي الله تعالى عنه. ولكن انظر كيف يكون البغض مع الإحسان والعطاء والرعاية والحب، ولكن لله، الحب في الله والبغض في الله. روى الإمام أبو داود عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم عند الله. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله، على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم بمنه ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم. هذا من أسباب تثبيت المحبة وزيادتها، هذه ناحية. من ناحية أخرى، هو من أسباب قبول النصيحة وإن كانت مرة. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: حين تحب أخاك أي المسلم، فحين تخبره أني أحبك وأخاف عليك، فلو أنك نصحته أمرته ونهيته فأنت أتيت بفرش، أتيت بمقدمة قبل ذلك عرفها، فحين تأمره وتنهاه وتنصحه يعرف أنك حريص عليه. ولذلك تكملة كلام الإمام رحمه الله يحيى ابن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص في الجفاء بالجفاء، أخوك من خلصك من العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. دي تكملة العبارة: أخوك من خلصك من العيوب، أعطاك النصيحة. لذلك أنا أحبك في الله، إما أن يقال ينادى من قبل الله: صدقت أو كذبت؟ ليه؟ هل أنت حريص على مصلحته؟ أنت خايف عليه؟ ما كيف ذلك؟ لا بد من تحذيره وتنبيهه، ولا بد من نصحه، لا بد من تخليصه من العيوب وإبعاده عن الذنوب، وإلا يكون قول بلا عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل وقال: والله يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولكن ذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن هذا يكون بالقول والفعل، يعني حتى قال الإمام ابن القيم: من أحببته فرآك الناس تحسن إليه وتقضي مصالحه، فأعلمته وأعلمت غيره أنك تحبه وإن لم تتلفظ بذلك. يعني هو الإعلام بالقول والإعلام بالفعل، وقد يكون الإعلام بالفعل أنفع وأشد تأثيراً من الإعلام بالقول، وبالذات القول الخالي عن الفعل. نسأل الله السلامة والعافية. أيضاً يعني من الأمور الهامة إن الحب درجات، يعني مش لازم يبقى من أحببته يكون في درجة أنت عاوزها. الحب درجات، وبالمفهوم الإيماني الواسع المؤمن يحب أعداد كبيرة من المؤمنين، كما جاء عن أبي الدرداء أنه كان له 360 صديقاً يحبهم في الله ويدعو لهم. وأحد الصالحين رحمة الله تعالى عليهم كان عنده كتاب كراسة صحيفة مكتوب فيها أسامي اللي يدعو لهم في صلاة الليل 300. والإمام أحمد كان يقول 6 أدعو لهم بالسحر، يعني قبل الفجر في صلاة الليل، منهم الشافعي. فالمسألة لا تضيق، لا، المؤمن قلبه يتسع، ولذلك لما يجي يدعو الدعاء واسع جدا جدا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. روى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أختم بهذا الميزان الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة رحمة الله تعالى عليه، وهو أن المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه. الذي يحب من كل وجه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن يصيب ويخطئ، يطيع ويعصي، فأنت تحبه بقدر ما عنده مما من صفات يحبها الله، مش لازم لا تحبه لا تكرهه. يعني حتى قال شيخ الإسلام: كالفقير السارق أو السارق الفقير، يقام عليه الحد لسرقته ويعطى معونة لفقره. ده شيء وده شيء. وورد عن أبي الدرداء رحمه الله أنه مر بقوم يزمون رجل من المسلمين وقع في معصية، والناس قاعدين يزموه ويسبوه، فقال لهم: لا تسبوا أخاكم. قالوا: أرأيتم لو وقع في بئر أكنتم مستنقذيه؟ قالوا: بلى. قالوا: نعم. أخوك ده اللي عامل معصية، ده لو الزحلق وقع هتعمل ها، ننزل نشيله نسيفه. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. يعني حتى ما تقولش أنا أبغض فلانا، أبغض فيه كذا. قال: إنما أبغض عمله، يعني هذا الخطأ، هذه المعصية الذي فعلها، فإن تركه رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.